الطحي والحنجرة الذهبية وكثير كثير من الألقاب التي لقب بها الشيخ محمد رفعت، صاحب المدرسة المتميزة في القراءة، صاحب الصوت العذب الرقيق، الصوت الملائكي الذي أشاد به الجميع والذي قلده الجميع، ويحاولون ما زالوا لحد هذه اللحظة كل القراء يحاولون أن يقلدوا القارئ الشيخ محمد رفعت. نشأ الشيخ محمد رفعت في حي شعبي جدا في القاهرة اسمه حي المغربلين بالدرب الأحمر، وذلك في 9 مايو، يعني 9/5/1882. كان والده يعمل مأمورا لقسم الخليفة في القاهرة، وسبحان الله أصيب الشيخ محمد رفعت وهو طفل صغير عنده 2 سنين بس، أصيب بالعمى بعد مرض ألم به وهو مرض الرمد، يعني على حسب ما ذكرت بعض الكتب والمصادر. فاهتم والده كثيرا بأن يعلمه القرآن الكريم، فأدخله إلى كتاب في البداية اسمه كتاب الشيخ محمد البغدادي. وأترك حضراتكم مع هذه التلاوة العطرة المباركة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد رفعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينفقون نفقة Thank you. أولا يرون أنهم يفتنون لقد جاءكم رسول إلى نور الطاعة، فر إلى الله، أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب الذي لا يبخل والغني الذي لا يفتقر. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.